حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. جبت الغربال عشان اهزه وقع مني اللي بعزه لما الشيطان فكر يوزه سواحه كان بيستفزه. ولاد الاصول مش زي دول ولا دول ولا دول ولا دول دول غفلونا صدقنا الدور واللي صدق بقى مجنون. اخوك جمايله اكتر من زمايله قلبي طيب بس على بين عمايله بتشوفوني ادعيلي ياما بنكفي زنة زي الأطرش وسط زفة. الدنيا يا ابني زي الكفة لازم تختار الكفة لتل وهتبقى باشا لو في ورق ورقم واحد وسط بلدك ورس على نفسك اكتر اتعب عشان تعوض اللي سبك. الحمد لله عمري في يوم ما جبت راجع محترم مع المحترم في الشارع ابدي شارع صوتنا واصل وانت سامع خلوني ساكت احسن ما تصحوش مواجع. جبت الغربال عشان اهزه وقع مني اللي بعزه لما الشيطان فكر يوزه سواحه كان بيستفزه. حصريا على موقع DJKimo.com.